تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبعض طلبة العلم أشكل في المسألة السابقة، وهي مسألة زكاة الخيل، فمما أشكل به بعضهم أن أثر عمر رضي الله عنه ضعيف، فأفادنا أخونا أحمد ابن ربيع بأن الأثر صحيح، ونقل بحثا لبعض أهل العلم وكبارهم فيه في تصحيحه، ونقل عن عدد كبير منهم الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد بأنه قال في إسناد أثر عمر: رجاله ثقات، فإن أشكل بعنعنة أبي إسحاق السبيعي فقد قال عنه الحافظ رحمه الله: روى عنه سفيان، وسفيان من أوثق الناس، أو هو أوثق الناس في أبي إسحاق، فعليه فالأثر ثابت صحيح. أما الإشكال الثاني فقول بعضهم من أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ينسى حق الله في رقابها وظهورها، قال: وهناك رواية في ظهورها وبطونها. طبعا قالوا: فهل نحمل أو نوجه هذا الحديث على حق إطعامها؟ طيب، وأين معنى ولم ينسى حق الله في رقابها؟ ولا شك أننا نتعامل مع الزيادة التي في رواية على أنها حديث مستقل، الحجة لازمة به. وكان مما نقله أيضا أخونا أحمد عن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك في مشكل الآثار، من أنه وجه كلمة أو وجه الحديث ولم ينس حق الله على معنيين، على معنيين الإمام الطحاوي. فمن السنة فمن المعنيين أن حق الله الزكاة، وهذا ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كما هو معلوم أنه قال: ليس لله حق في المال سوى الزكاة، فأسمى الزكاة حقا بما يدل على صرف معنى الحديث عليها. أما ما أشكل به بعضهم من أن أثر علي الذي قلت في الدرس الماضي من أنه موقوف على علي رضي الله عنه وأرضاه، فنقل لي بعض إخواننا بأن من أئمة العلم من قال بأن الأثر حسن صحيح. هل حسنه الحافظ ابن حجر موقوفا أم مرفوعا؟ هذا هو الإشكال. أنا لست أنازع في صحة الأثر، إنما أنازع في ماذا؟ في ثبوت رفعه، في ثبوت رفعه. هل جزم الحافظ ابن حجر بأنه مرفوع أم أنه موقوف على علي؟ إذن فلو كان موقوفا على علي كما قلت فعليه، فإن المرفوع حجة عليه من قوله ولم ينسى حق الله لرقابها. والله المستعان، هذا ما أجيب به الآن على هذه الإشكالات الخاصة بمسألة زكاة الخيل. والله تعالى المستعان، وبالله التوفيق. طيب، بسم الله. كتاب الزكاة، باب فيما اختلف أهل العلم عليه من الأموال الزكوية. فيما اختلف عليه أهل العلم من الأموال الزكوية مسألة اللؤلؤ والعنبر ومستخرجات البحر. فائدة في معنى العنبر، قال بعضهم، وهذه الفائدة اللغوية هامة، لأن هذه الفائدة اللغوية إنما ينبني عليها قسم من الدليل، قسم من الدليل على هذه المسألة. والعنبر يطلق على حيوان بحري، وقيل مادة تفرزها الحيتان، وقيل هو نبات ينبت في البحر. وقيل هو نبات ينبت في البحر يأكله الحوت، يأكله الحوت فتشق بطنه فيخرج منها. وقيل هو الطيب المعروف يخرج من البحر. وقال بعضهم بل هو نبات يأكله الحوت ودواب البحر لدسومته فيقذفه رجيعا فيوجد كالحجارة الكبار، فيوجد كالحجارة الكبار فيطفو على الماء، فيطفو على الماء فيلقيه الريح إلى الساحل. قال في القاموس: والعنبر مادة صلبة لا طعم لها ولا ريح إلا إذا سحقت وأحرقت. ويمكن الجمع بين هذه الأقوال من أن أصله نبات بحري ينبت في البحر يأكله الحوت فيلفظه حينا، يأكله الحوت فيلفظه حينا رجيعا يلقيه البحر بعد ذلك. يعني هو نبات بحري يأكله الحوت ثم لدسومته يلفظه رجيعا فيقذفه البحر بعد ذلك إلى الشطآن. وهذا مصداق قول عبد الله بن عباس وهذا مصداق قول ابن عباس رضي الله عنه: إنما هو شيء دسره البحر، إنما هو شيء دسره البحر. أو يبقى في بطنه فلما يخرج تشق بطنه فيؤخذ منها، فيؤخذ منها. أو أن هذا النبات يتحجر فيلقيه البحر، أو قد يبقى في بطن الحوت فيكون بعد روثة. تخرج من البحر فيكون هذا الطيب المعروف. لماذا احتجنا إلى هذا التعريف؟ لأن منهم من قاس العنبر على الركاز من كونه يخرج من ماذا؟ من بطن البحر، وبعضهم قاسه على النبات فحكم فيه بحكم زكاة النبات، وبعضهم قاسه على السمك. فطبعا هنا سننظر كما هو معلوم من جهة علم الأصول عندهم ما يسمى بقياس ماذا؟ الشبه، فيلحق العنبر بماذا؟ بها، بأكثر هذه الأشياء هو بها ماذا؟ شبها. طيب المسألة وجوب الزكاة فيه، هل تجب الزكاة فيه أي في العنبر؟ وهي من مسائل الخلاف ما بين أهل العلم على قولين اثنين، على قولين اثنين. القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم من أن الزكاة لا تجب فيه، من أن الزكاة لا تجب في اللؤلؤ والعنبر ومستشخرجات البحر، وذلك بالأدلة الشرعية. الدليل الأول: الأصل الشرعي عدم الوجوب، وعصمة المال، وأنه لا زكاة في مال إلا بنص. هذه ثلاث قواعد تعلمون منها قاعدة أصولية وقاعدتان فقهيتان، من أنه الأصل البراءة وخلو ماذا؟ وخلو المسلم من التكليف إلا أن يأتي نص. والقاعدة الثانية: الأصل عصمة المال، فلا يقترب من مال امرئ مسلم إلا بماذا؟ إلا بحق، والحق هو ماذا؟ الشرع. طيب الدليل الثاني: ما روى الإمام ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه سئل فقال: ليس في العنبر زكاة، ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر، إنما هو شيء دسره، يعني ألقاه البحر. نعم دسره بالسين، ما ترى لساني قد خرج، إنما هو شيء دسره البحر الأثر وهو صحيح سنده كالشمس حجة. ذاك أن صحابيا آخر قد وافقه كما سيأتي، كما لم يأتي مخالف له من الصحابة، لأن الأصل نفي الحجة عن ماذا؟ عن أقوال الصحابة، إلا بماذا؟ إلا بقرائن وشروط. هذه القرائن منها أنه وافقه غير من الصحابة، والقرينة الثانية أنه لم يخالفه أحد من الصحابة رضي الله عنهم، أنه لم يخالفه أحد، كما يلتقي هذا مع أصل عام في الشريعة من عدم وجوب الزكاة في مال إلا بالنص، إلا بالنص. الدليل الثالث ما روى أبو عبيد عن جابر بن عبد الله، وإن كان بعنعنة أبي الزبير، تعلمون أن عنعنة أبي الزبير عن جابر ما لها؟ ها؟ حكمها ماذا؟ الانقطاع. وإن كان من عنعنة أبي الزبير عن جابر، في أثر شهير في هذه العنعنة، تذكرون أثر عبد الله بن عمر في إيقاع في وقوع طلاق من؟ في عدم وقوع طلاق الحائض، من قوله ولم يرها شيئا. هذا الأثر ضعيف بعنعنة من؟ أبي الزبير عن جابر، فكيف وقد خالف؟ طيب هنا نقول ولكنه صحيح بما قبله، يعني بما قبله بأثر عبد الله بن عباس السابق، أن جابرا رضي الله عنه قال ليس العنبر بغنيمة، ليس العنبر بغنيمة، وهو لمن أخذه، وهو لمن أخذه. قال الإمام أبو عبيد فهذان رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يريا فيه شيئا. يا إبراهيم شوف الدليل الرابع حديث الخشبة، وهذا من أدلة الإمام البخاري على عدم وجوب الزكاة فيه، وهذا الحديث مما يصلح للاستشهاد به على عظيم فقه الإمام البخاري حقا. حديث الخشبة، وفيه أن رجلا من بني إسرائيل استسلف فأسلفه بعضهم 1000 دينار، فلما ركب مركبا جعلها في خشبة فأرسلها في البحر، جعل 1000 دينار فين؟ في الخشبة، فأرسلها في البحر، فأخذها صاحب الدين قال الحافظ ابن حجر ينقل عن بعضه، قال الحافظ ابن حجر ينقل عن بعضه وشرع من قبلنا شرع لنا، بأن كل ما ألقاه البحر جاز أخذه ولا خمس فيه. قال ويستفاد منه إباحة ما يلفظه البحر من مثل ذلك، مما نشأ في البحر أو خرج فانقطع ملك صاحبه، ملك صاحبه، فانقطع ملك صاحبه، انتهى كلامه. عرفت وجه الدلالة من هذا الحديث؟ بأن الرجل لما أخذ الخشبة لم يخرج منها ماذا؟ زكاة. وشرائع الأنبياء تعلمون أنها قد تتفق، قد تتفق، وشرع من قبلنا شرع لنا على قول بعض الأصوليين، فلم يخرج الرجل منه شيئا، فكان هذا وجه القياس على ماذا؟ على العنبر، بأن هذا المال لم تجب فيه زكاة لكونه خرج من البحر، فيقاس عليه كل ما خرج من البحر كاللؤلؤ وماذا والعنبر، بجامع العلة أن البحر قد إيه؟ قد ألقاه. وهذا وجه الدلالة منه. الدليل الرابع ولا الخامس؟ الخامس. الدليل الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على عهده حوت العنبر للصحابة، وتسميته بالعنبر فيه دلالة على ماذا؟ على أن العنبر كان معه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكل منه، ولم يلزمهم بتسكية عنبره، واضح. وهذا أيضا دليل قوي. الدليل السادس هو ما يسمى بالدليل العدمي، الدليل العدمي، نعم، ما اسمه حوت العنبر، دليل على وجود العنبر فيه، ولم يلزمهم بماذا؟ بتسكيته ولا إخراجه. الدليل الخامس هو الدليل العدمي السادس، من أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمي ما يخرج من البحر رحمك الله، فلم تأتينا عنه فيه سنة علمناها، ولا عن أحد من الخلفاء بعده من وجه يصح، أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتسكية هذه الأموال مع وجودها في زمانه، ولا نقل هذا عن الخلفاء الراشدين. الدليل الأخير السادس السابع، ما روى الإمام أبو عبيد رحمه الله تعالى، أو ما قال الإمام أبو عبيد، من أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أوجبت في الركاز الخمس وسكتت عن البحر ولم يقل فيه شيئا، والمسكوت عنه عفو، والمسكوت عنه عفو. يبقى هذه أدلة كم؟ على عدم إيجاب الزكاة فيه. المذهب الثاني وجوب الزكاة في مستخرجات البحر، وهي رواية عن أحمد رحمه الله، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. هذا المذهب يعتبر من مفاريد مذهب الإمام أحمد هذا القول، ونقله ابن المنذر عن غير واحد من الصحابة، عن غير واحد من التابعين عذرا، كالحسن البصري والزهري، وكان عمر بن عبد العزيز يأخذ الزكاة من مستخرجات البحر. واستدلوا عليه بالأدلة الآتية. الدليل الأول الآية من القرآن: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة. قالوا والآية عامة تشمل كل مال، والعنبر مال لا محالة عظيم الخيمة. فيدخل تحت عموم الآية ولا يخرج من عمومها، ولا يخرج من عمومها إلا ما استثنى الدليل. يبقى هو صار عندهم الأصل وجوب الزكاة في كل مال إلا ما استثنى الدليل. هل هذا الأصل صحيح؟ لماذا ليس عندك صحيح؟ طيب، هذا ليس عموما من أصله لأسباب. الأول إني اتفقنا على أن العموم لابد له من شروط عند الأصوليين. أول هذه الشروط ألا تكون مخصصاته أكثر منه. هنا مخصصات هذه الآية أكثر منها، بما يدل على أن أموالهم هنا ليس عموما. الإضافة هنا للعهد الذهني، مش كل الأموال، الأموال المعهودة فين؟ في الذهن مما سمى الشارع. كما أقول مثلا الطلبة، لا تفهم أنت على أنها عموم الطلبة في العالم، إنما تفهم على عموم الطلبة فين؟ طلبة في المسجد. فصارت الألف واللام هنا لليه؟ للعهد، لأن يتبادر إلى ذهنك أنت السامع الآن لما أقول الطلبة العلم أنهم من؟ أنهم أنتم الذين في المسجد، لا أعني طلبة العلم في كل مكان. يبقى هذا جواب آخر، هذا جواب آخر. نقول والجواب عما استدلوا به من وجوه: الأول، وهذا خلاف الأصل، أنه لا زكاة في مال، وأن الأموال الزكوية مخصوصة. ولا تحمل الآية على العموم المطلق، إنما على العموم النسبي. الجواب الثاني أنه لا يمكن أن تكون الآية عامة في كل مال، وتلك المخصصات، وتلك المخصصات أكثر من أفراد العموم. فلا يبقى عليه اسم العام، فلا يبقى عليه اسم العام. ثالثا، قال الإمام الشوكاني: والإضافة في الآية الكريمة على العهد. هنا فائدة أصولية عديدة، ولما تقرر في الأصول والنحو والبيان، ولما تقرر في الأصول والنحو والبيان أن الإضافة تنقسم إلى الأقسام التي تنقسم إليها اللام، ومن جملة أقسام اللام العهد. اللام قد تأتي لشيء يسمى العهد الذهني، وقد تأتي لعموم الاستغراق. يعني إيه العهد الذهني؟ وما معنى الاستغراق؟ الاستغراق يعني عموم ماذا؟ عموم الناس. وقد تأتي للعهد الذهني، وقد تأتي للعهد. إذا مات الإنسان انقطع عمله، هل هنا عموم الإنسان ولا الحديث مخصوص بمن؟ بالمسلم، لأن الكافر عمله كما قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صحيح. فليس ينفع شيء يوم القيامة، ليس ينفع شيء يوم القيامة على الإطلاق. إنما المسلم هو الذي يتصل عمله له بعد وفاته على الشروط المخصوصة. إذا صارت كلمة الإنسان هنا على المعهودة في الذهن، إنسان يعني المسلم، لأنها تخاطب من؟ المسلمين، فصارت للعهد لا لعموم الاستغراق. واضح؟ كذلك الإضافة تكون للعهد وتكون لعموم الاستغراق. هنا للعهد أموالهم، يعني الأموال التي عهد فيها ماذا؟ الزكاة، لا عموم الأموال. يبقى هذا هو الجواب عن ما استدلوا به. الدليل الثاني عندهم ما روي عن عمر أنه سئل عن عنبرة فشاور الصحابة فقالوا فيها الخمس. وفي رواية عنه قال: خذ من حلي البحر ومن العنبر العشر. والجواب أنه سئل عن عنبرة فشاور الصحابة فقالوا فيها الخمس، كما روي عنه أنه قال: خذ من حلي البحر ومن العنبر العشر. قلت: وهذه الآثار ضعيفة، لأنها من طريق الحسن بن عمارة وهو مطرح الحديث، فلا حجة بالأثرين للضعف وللاضطراب في مقدار ما أخذ عمر من العنبر. في الاضطراب أنه مرة قال الخمس ومرة قال العشر، ومعروف أن ما روي على وجوه متكافئة متعارضة متضادة فإنه يجب ماذا؟ يجب إطراحه. طيب، لأن الاضطراب في الرواية ليس ضبط، والضبط من شروط قبول الرواية. الدليل الثالث ما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس بسند صحيح قال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس، وظاهره إيجاب الزكاة في اللؤلؤ والعنبر وما شابه. وجوابه رحمك الله أنه روي مثله، ما يدل على عدم إيجاب الزكاة فيه. ثانيا، أن رواية عدم الزكاة أرجح، هنا رواية عن عبد الله بن عباس بإيجاب الزكاة فيه، ورواية أخرى عنه بعدم إيجاب الزكاة فيه. أي الروايتين ترجح أو تقدم؟ نعم، لماذا؟ مروية على سبيل ماذا؟ الشك، واليقين أولى بالعمل من الشك، لأنه قال إن كان، وإن في اللغة العربية شرطية تفيد ماذا؟ التردد. وإن قيل لكم ارجعوا قد تدخل وقد ترجع، فهي محتملة في الدلالة. طيب، هذا وجه للترجيح. وجه آخر يا طارق، أن رواية عدم الإجاب توافق الأصل من عدم إجاب الزكاة في مال. وجه ثالث، قلنا هذا من قبل، أن رواية جابر مرجحة لرواية عدم الإجابة، هذا وجه ثالث. إذا نقول روي مثله ما يمنع من وجوب الزكاة في مستخرجات البحر، وهو عندنا أرجح من وجوه. الأول أن رواية الوجوب فيها من التردد والشكوك، والعمل باليقين أولى من قول ابن عباس إن كان. ثانيا أن رواية عدم الوجوب توافق الأصول من عدم وجوب الزكاة في مال إلا بنص وتوخيف من الشارع. الوجه الثالث أن رواية عدم الوجوب توافقها رواية جابر بن عبد الله من أنه ليس فيه شيء. يبقى هذه ثلاثة مرجحات لرواية عدم الوجوب على رواية الوجوب. طيب الدليل الرابع عندهم قياس مستخرجات البحر على الركاز والنبات، بجامع العلة أنه نبات في الأصل صحيح، وأنه في بطن البحر فأشبه الدفن، وأنه استخرج أو يخرج بلا مؤنة فمن هنا وجبت فيه الزكاة. هل هذا القياس صحيح؟ طيب من يفسد معنى هذا القياس؟ قلت وهو قياس فاسد من وجوه، وهو قياس فاسد الاعتبار من وجوه. أسمع الوجه الأول يا أحمد. هذا وجه قوي، أنه إن كان في الأصل نباتا لكن لما تحول عن صفته لا شك أنه صار له حكما جديدا في الإيه؟ الشريعة، لأن تغير الشيء عن صورته يجعل له حكما إيه؟ مثاله لو أن خمرا تحولت إلى خل، وهذا في الابتداء لا يجوز، لكن هب أن هذا حصل وحدث، هل هذا الخل يحرم؟ لا يحرم لأنه لا يسمى إيه؟ خمرا، وقد تحول عن ماذا؟ عن صورته. واضح الآن؟ واضح. لو أن بولا وقع على ثوب فجف بفعل الشمس وإن بقي إيه؟ أثره من الريح من الرائحة، هل يأخذ حكم البول بأنه لا تجوز الصلاة به؟ الجواب لا، لأنه تحول عن ماذا؟ إذا نقول أول وجه أكتب هذا، ولما تحول عن صورته التي كان عليها في الأصل تغير حكمه، وهذا أصل متقرر في الشريعة أنه متى تحول شيء عن أصله الذي هو عليه تغير حكمه شرعا. واضح؟ طيب الوجه الثاني لإفساد القياس، هذا ما قال الإمام ابن حجر. الوجه الثاني قال ابن حجر رحمه الله الذي يستخرج من البحر في لغة العرب لا يسمى قياسا ركازا. الوجه الثالث تفريق الشرع بين صيد البر وصيد البحر وميتة البر وميتة البحر. يدل على أنه لا يصلح هذا القياس فعلا. الإسلام فرق بين ميتة البحر وميتة البر، فرق بين صيد البر وصيده، فهذا يدل على فساد قياسه المستخرجات على النبات، لأن هذا نبات بحري وهذا نبات بري، والشرع قد فرق بين البر وبين البحر بما يدل على عدم صحة هذا القياس. وجه الرابع هو يقولون بالقياس أنه قياس فين النص أصار عن الصحابة، هذا وجه يصلح. ومما يدل على فساد القياس أنه في مقابل أصار صحيح عن الصحابة بعدم إيجاب الزكاة فيه، وأصار الصحابة الموقوف عليهم حجة على شروط قد تحققت في هذه الأثار. الوجه الخامس، نعم يا أحمد، ما يقول أحمد؟ نحن قلنا أنه هو أصل نبات لكن تحول عن ماذا؟ عن صورته التي كان عليه. نعم، هذا وجه، وجه قوي جدا، ان احد الاشياء التي ترجح بها هو اضطراب الاقوال مما يسقطها جميعا. تذكرون في مسألة الحيض لما قال فريق 7 ايام وقال فريق 10، وقال ومما يدل على اطراح هذه الاقوال جميعا ماذا؟ اضطرابها وتكافؤها. فلما حصل ان هم اضطربوا، مرة قصوا على النبات ومرة قصوا على الركاز، هذا يدل على إطراح قول الأول بالثاني وقول الثاني بماذا؟ بالأول. اكتب والاضطرار في كونه قياسا على النبات أو الركاز يطرح القولين معا، وذلك للتكافؤ والتعارض. وهذا وجه من وجوه المرجحات. يعني قال ابن تيمية رحمه الله في مسألة الحيض والقول في حده أكثره وأقله، قال وما يدل على فساد هذه الأقوال اضطرابها وتكافؤها. طيب، هذا الوجه الخامس لفساد هذا القياس. الوجه السادس، هذا يعني يمكن، هذا يمكن، نعم. ما قالوا أن علم الحديث أنه يستخرج بلا مؤنة، فنقول له من العنبر فرق على نوعين، منهم من يستخرج بلا مؤنة كالذي يخزي البحر، ومنهم من يستخرج مؤنة كشق البطن. طيب، ما هو النبات منهم ما يسقى بمؤنة ومنهم ما يسقى بغير مؤنة، يبقى نقول هنا أنه لا يوجد له نصابا كالنبات مما يفسد قياسه على ماذا؟ على النبات. يبقى الوجه السادس وهو قياس فاسد، الاعتبار على النبات من عدم وجود نصاب معتبر له. وقد تقرر أنه لا زكاة في مال، وقد تقرر أنه لا زكاة في مال حتى يبلغ ماذا؟ النصاب المعتبر شرعا. طيب، هذا الوجه رقم كم؟ السادس. الوجه السابع، وهذا القياس يقابله قياسا قياس وهذا القياس يقابله قياس أقوى منه، وهو قياس على ماذا؟ على السمك. وهذا القياس أقوى بجامع علة أن العنبر يوجد في بطنه أصلا، أو يكون رجيعا له، أو يستخرج منه، فعليه يدفع هذا القياس بهذا القياس. فعلا قياسه على السمك أقوى، ولم يأتي في السمك نص بتسكيته. يبقى هذا الوجه هو أن قياسه على السمك أقوى من قياسه على ماذا؟ على النبات أو الركاز، لأن العلة هنا أقرب من علة النبات ومن علة ماذا؟ الركاز. قلنا علة الركاز أنه لا يسمى دفن البحري أو ما يكون في البحر ركازا في لغة العرب. والنبات قلنا من أنه لا يوجد له نصابا ولا زكاة في نبات حتى يبلغ ماذا؟ فصار قياسه على السمك أولى من قياسه على ماذا؟ بجامع العلة من أنه يكون أصلا منه وفي بطنه. واضح؟ بهذا الوجه السابع، هذا وجه. طيب نكتفي بهذا لطرد قياسهم. الدليل الخامس عندهم ولا السادس؟ الخامس، ما صح عن بعض التابعين من تسكيتي من تسكية مستخرجات البحر، وقد نقلوا هذا عن عمر ابن عبد العزيز والحسن البصري والزهري. قلت وهذا لا حجة فيه من وجوه: أن أقوال التابعين ليست حجة عند الوصوليين قولا واحدا. اثنين، أنها مخالفة لأقوال الصحابة، وأقوال الصحابة أولى منها العمل والأخذ. ثلاثة، أن منها ما لا يصح نسبته إليه. الدليل الأخير لهم النظر الصحيح، الدليل الصحيح النظر الصحيح من قوله بأن قيمته غالية. احذر، أغلق المفتاح كله. من قولهم أن قيمته غالية فكيف لا يزكى؟ طب اسمع محمد، اجلس حسبك هكذا، مش انت انزلت المفتاح؟ طيب رجاء النساء ان يحتملن يعني الامر، لان الكهرباء بيعط فيحتملن معنا ما بقي من الدرس. منعا للمفسدة. طيب النظر الصحيح من أن قيمته غالية جدا تفوق قيمة الذهب والفضة كاللؤلؤ، فكيف لا يزكى؟ وجوابنا عليه من وجوه، أن العبرة في أحكام الزكاة التعبد، أن العبرة في أحكام الزكاة التعبد، لا العلل المعقولة، لا العلل المعقولة. ثانيا، أن هذا النظر يقابله نص عن بعض الصحابة رضي الله عنهم بعدم تزكية هذه الأموال، وعليه فلا عول عليه. ثالثا، أن هناك من الأموال ما لا تجب فيها زكاة مع عظيم القيمة، مع عظيم القيمة. من يمثل؟ كما لو ملك الرجل فرسا أصيلة للخدمة وللحاجة الشخصية، أو كما لو ملك عبدا ورقيقا لمثل هذا مع عظيم قيمته. واضح الآن؟ يعني رجل لو ملك عبدا، يعني نافع الذي كان تلميذا لعبد الله بن عمر، قدر بماذا؟ بقريب من 12,000 دينار رحمه الله، ومع ذلك لم يزكيه مع عظيم قيمته. يبقى الزكاة أحكامها مبنية على ماذا؟ على التعبد. كما لو ملك الرجل مئات الأصنام من الخضروات، بينما لو ملك 5 أوسق من قمح تجب فيها ماذا؟ الأصنام تجب فيها الزكاة، ولا تجب في مئات الأصنام من الخضروات، مع أن قيمتها قد تفوق قيمة هذه الأوساق 5. واضح الآن؟ طيب، قلت ويترجح القول الأول على القول الثاني من عدم إيجاب الزكاة في مستخرجات البحر، وذلك بالمرجحات الآتية. المرجح الأول، أنه قول صحابيين جليلين لم يخالفهما أحد فيما قال، وأثر ابن عباس في تردد. ثانيا، موافقة هذا القول لجملة من الأصول العامة في الشريعة من عصمة المال، وأن المسكوت عنه عفو، وأن المسكوت عنه عفو، وأن الأصل لا زكاة في ماله. الوجه الثالث، أن هذا القول أدلته أقوى وأصح وأصرح. يا إبراهيم، دعها الآن لأهل المسجد وشأنهم، بارك الله فيك، دعها لأهل المسجد وشأنهم، هم أخبروا به منا، بارك الله فيك. تعالى تعالى، نحن نحتمل الحر ولا نحتمل كلمة من أحد يا رجل، تمام. قلنا ثالثا أن أدلة هذا الفريق أقوى وأصرح، طيب انتهينا من هذه المسألة. فرع السمك، تزكية السمك، والراجع عدم وجوب الزكاة فيه، والخلاف في تزكية السمك، خلاف ضعيف، لا يرقى إلى مناقشة ونظر، لأن غاية ما جاء في تزكيته هو أثر عن عمر ابن عبد العزيز، ولم يأتي فيه شيء فصار من المسكوت عنه، وهو عفو. الوجه الثاني أن السمك ليس مالا مستقرا، ليس مالا مستقرا، فهو سريع الفساد، وهذا مما يقوي معنى عدم وجوب الزكاة فيه. واضح الآن يا طلبة العلم؟ ها؟ نعم. ثالثا أن وجه قياسه، قياسه، أن وجه قياسه على الخضروات قوي من جهة سرعة الفساد إليهما، فيكون في تزكيته من العند والتعسير مما يتنافى مع أصول الشريعة المحمدية من التخفيف. هذا وجه ثالث لعدم وجوب الزكاة في ماذا؟ في السمك. وترى أن هذه الوجوه الثلاثة قوية، أربعة. نعم. ممكن، ممكن هذا. طيب، مسألة أو قل فرع أو باء أو فصل في تزكية المستغلات، المستغلات والمصانع أو بين قوسين المال المستفاد، والمال المستفاد هو الذي لا يستفاد منه لعينه، وإنما يستفاد، نعم، بما ينتج عنه. وفيها مذهبان لأهل العلم، الأول من عدم إيجاب تزكية المستغلات والمصانع، وهو قول جمهور الفقهاء، وذلك للأدلة الآتية. يعني رجل عنده مصنع ما يلزمه أن يقومه وأن يخرج الزكاة عن قيمته، وذلك للأدلة الآتية: الأول أنه لم يأتي دليل من الشارع الحكيم في تزكية هذه الأصول الثابتة. الثاني أن الصحابة كانت لهم بساتين لم يؤمروا بها وإخراج الزكاة عنها. هنا حيشكل بشيء لو قال بأن هذه البساتين تنتج نباتات وزروعا وهذه الزروع تجب فيها الزكاة ولا يجتمع زكاتان في مال، كيف تجيب على هذا الإشكال؟ ها قل. وأنها قد تنتج نباتات لا تجب فيها الزكاة، لما تقرر أن الزكاة لا تجب في كل نبات، ومن ذلك الخضروات والفاكهة غير. لم أفهم. طيب ما هذا يقوي ان لم تجتمع زكاتان في مال فوجبت في كذا وكلم تجب في كذا. لا، هنا جواب ثاني، ان هنا الزكاتان ما اجتمعتش في المال، لان الاصول اللي هي البساتين شيء والنبات شيء اخر، فما فيش اجتماع للزكاتين هنا في مال واحد. واضح هذا؟ لو قلنا بان الزكاتان تجب في النبات من زكاة الزروع والعروض، تجعلها عروض تجارة وهي في نفس الوقت زروع، هنا نقول لا تجب فيها زكاتان. يبقى نقول فإن أشكلوا بأن الزكاة لم تجب في هذه البساتين لما يخرج منها من زكاة النبات، ولا تجتمع زكاتان في مال، فجوابه بأن والبساتين قد تنتج من النبات ما لا تجب فيه زكاة، ومع ذلك لم يأمرهم بتزكية تلك ومنع الأخرى. ثانيا أنه سمى البساتين مالا، أنا أقصد البستان بمعنى العام الحديقة، يعني لا على المعنى الخاص، إن البساتين هي التي تنتج خضروات أو فاكهة، أنا لا أقصد المعنى الخاص عند الزراعيين، إنما أقصد المعنى العام. تمام؟ فين كنا؟ أنه أسماها مالا، ومن ذلك قول أبي طلحة: وكان أحب مالي إلى نفسي بيرحاء. ثالثا أن هذا ليس من اجتماع الزكاتين في مال، لأن البساتين شيء والنبات شيء آخر. ثالثا ومما يقوي وجه عدم الزكاة في هذه المستغلات والمصانع أن قيمتها تقل لا تزيد، فشرط النماء ليس متحققا فيها، فعلا الآلات التي تدور هذه قيمتها تقل، فكيف ألزمهم بتزكيتها وقيمتها تقل العام بعد العام؟ المذهب الثاني من وجوب الزكاة في المستغلات والمصانع بعموم قوله خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة، وهي تسمى مالا كما قال الله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، لما كان يملك الجنات. الجواب الثاني أن علة الزكاة متحققة في تلك المستغلات والمصانع فعليه تجب الزكاة فيها، قلت، ويترجح المذهب الأول على المذهب الثاني بالمرجحات الآتية: المرجح الأول موافقة هذا القول لجملة من الأصول العامة في الشريعة، من ذلك أن المسكوت عنه عفو، وأن المال معصوم، ثانيا أن القول لا دليل عليه، القول الثاني لا دليل عليه في الشريعة، والعموم الذي ذكروا لا يكفي لإثبات وجوب الزكاة في هذه الأموال. ثالثا أن العلة في وجوب الزكاة في الأموال هي التعبد فمتى وجد النص تعين، ولا قياس كما تقرر قبل. هنا يا طلبة العلم يبقى لنا في هذا الباب مسألتان فقط. أما المسألة الأولى فهي في ذكر زكاة الأسهم والسندات، وهل تزكى أم لا؟ والمثل الثانية في زكاة أجور العمال التي يكسبونها. وبهذا ينتهي هذا الباب، ثم ننتقل إلى الباب الأخير من أبواب الزكاة، ألا وهو باب توزيع الزكاة وأصناف الزكاة. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة. وطبعا مما يظهر الآن أنه تبقى لنا محاضرتان لا محاضرة واحدة، تبقى محاضرتان لا محاضرة واحدة، فالأولى تكون في يوم الخميس إن شاء الله تعالى، ثم الأخيرة في يوم الأحد المقبل، وعليه ننتهي من كتاب الزكاة بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني بأنه إن شاء الله تعالى في يوم الخميس المقبل نوزع قيد صلاة المغرب الجوائز على إخوانكم الذين حضروا امتحان كتاب الحيض إن شاء الله تبارك وتعالى. وأقول بأن النتيجة كانت طيبة مرضية من وجوه: الأول أن نصف الحضور تقريبا وتحصلوا الدرجة النهائية أو ما قبلها بنصف درجة فقط، وأن عددا كبيرا بعدهم كانت درجتهم تدور ما بين درجة 19 من إلى 17، وتعلمون أن الدرجة من 20. وعليه فأنا لا أستطيع أن أكافئ العدد الكبير الذي حضر وهو يزيد على 50، أو كانوا تقريبا 50، فسأكافئ فقط نصف هذا الحضور على أكثر تقدير ممن حصلوا الدرجة النهائية أو كانت بينهم وبين الدرجة النهائية أو كان بينهم وبين الدرجة النهائية نصف درجة إن شاء الله تعالى. ومما ظهر أيضا في هذا الامتحان هو أن وجوها جديدة من طلبة العلم قد برزت في هذا الامتحان جدا، ومما سرني كثيرا، وها هو ينضم إلى هذه القافلة الطيبة المباركة آخرون في كل يوم. وأذكر منهم يعني على وجه التحديد أخانا مبدي، ليس ابن عثمان هذا وجه قديم، إنما أقصد أخانا مبدي ابن فرحات، وهو أول امتحان له معنا. وأخونا مبدي يعني سنه جاوزت 40، ولم يمنعه هذا عن طلب، ولم يكن هذا السن حائلا عن تفوقه، وكانت أجوبته حقا نموذجية طيبة جدا. أما الجوائز فالعشر الأوائل منهم من الطلبة يحصلون كتاب صحيح الإمام مسلم، وبعدهم أخوان جائزتهما كتاب نيل الأوطار الإمام الشوكاني، ثم العشرة الآخرون حصلون كتاب أبي مالك صحيح فقه السنة، حصلون كتاب صحيح فقه السنة إلا من جائزة واحدة لأخينا وليد، وهذا أيضا من مفاجآت هذا الامتحان. وليد لا يبصر، وإن كان طالبا في كلية الألسن ولم يحضر معنا الامتحان الدراسة كاملة، وإن حضر بعضها ولكن أمكنه أن يحصل ما فاته عن طريق ديسك الكمبيوتر، لأنه يملك جهاز كمبيوتر، واستطاع أن هو عن طريق الجهاز أن يحصل على مطبوع لهذا الكتاب على طريقة برايل، اللي هي الطريقة التي يقرأ بها ويطالع بها المكفوفون، مما يذكرك بأفاضل أهل العلم الكبار، ومن أشهرهم على الإطلاق من؟ الإمام الترمذي رحمه الله. لم يكن مبصرا حتى حصل درجة يعني تعتبر بالنسبة لما هو عليه من شأن تعتبر درجة طيبة ومرضية جدا، فلذلك له جائزته الخاصة التي يحصلها إن شاء الله تعالى. والله الموفق والمستعان. طيب هذا يكفينا قدرا هذا اليوم إن شاء الله تعالى من دراستنا للفقه إن شاء الله عز وجل ووفق. وكنا قبل قد تكلمنا عن القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، وذكرنا أدلة هذه القاعدة والمستثنى منها، ثم وقفنا عند ماذا؟ عند الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة. وقلنا من الأمثلة التطبيقية عليها المسألة الأولى التورث، ومسألة التورث هي الرجل يريد المال فيتحايل عليه بشراء سلعة من مكان ثم بيعها في آخر، وفيها مذهبان لأهل العلم اللي احنا بنسميه اليوم تجاريا ماذا؟ حرق البضاعة، التورق، وهو ما يسمى تجاريا اليوم بحرق البضاعة. وفيها مذهبان لأهل العلم، المذهب الأول الجواز استصحابا للأصل، أن الأصل في البيوع الحل، وكل بيع من البيعين قد توافرت شروطه الشرعية. يبقى هذا هو الدليل على مشروعية هذه الصورة عندهم، هو دليل واحد فقط، وهو الدليل أصل في البيوع الحل لعموم قوله وحل الله البيع وحرم الربا. المذهب الثاني وهو مذهب بعض السلف الصالح، منهم من من القائلين بتحريمه أبو هريرة رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز، وحرمه شيخ الإسلام ابن تيمية، بل واشتد في تحريمه، وفيه قال عمر بن عبد العزيز التورق أخية الربا. هذه المسألة خطيرة جدا لأنها صارت اليوم فاشية، وتسمعون عما يسمى اليوم بقانون ماذا؟ التمويل العقاري، اللي هو قضية التمويل بالتورق. أيضا هذه صورة من صور التورق، لكن سيأتي عنها حديث في درسنا المقبل مفصلا أو في دروس البيوع من باب أول. وموجودة بين الأفراد، رجل لا يجد سلعة أو لا يستطيع أن يشتري سلعة فيقول له الآخر إيه؟ أنا أشتريها لك ثم أحصل منك ماذا؟ ثمنها على أقساط، طبعا مع شرط ماذا؟ الزيادة، مع شرط الزيادة. قلت وهي تحرم للأدلة الآتية. الأول، لما تشتمل عليه هذه الصورة من فساد المقصد، والأحكام تجري وفق ماذا؟ المقاصد. هو مقصده لا البيع ولا الشراء، إنما مقصده أخذ المال، فصار يتحايل عليه بأخذه عن طريق هذه الصورة، فكانت تحرم لأجل ماذا؟ ولا شك أن المقاصد معتبرة فين؟ ولا شك أن المقاصد معتبرة عند الأحكام الشرعية. الوجه الثاني أو الدليل الثاني على تحريم هذه الصورة وما تشتمل عليه من البيع بالأجل مع الزيادة مع شرط الزيادة، وكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، والبيع بالأجل محرم. الدليل الثالث لما تشتمل عليه هذه الصورة من مفاسد اقتصادية، جزم أهل الاختصاص بأثرها السيء على اقتصاديات البلدان، جزم أهل الاختصاص بأثرها السيء على أهل البلدان أو على البلدان والدول، وكل ما تحقق ضرره منع شرعا. يبقى واضح الآن أن أدلة الفريق الثاني أقوى في موضع النزاع من أدلة الفريق الأول. قلت يترجح المذهب الثاني على المذهب الأول وإن كان خلاف الأصل، لأن الأصل حل كل بيع، وذلك بالمرجحات الآتية: أن هذا البيع شبيه بالعينة، بل هو والعينة معا. لأن ما الفرق بين التورق والعينة؟ ومقصد صاحب العينة أن يحصل على ماذا؟ على المال. العينة بيبيع لنفسه ليه؟ يشتري منه ثم يبيع له، يشتري منه أجلا ثم يبيع له نقدا، يقول له بيعني هذه الثلاجة بألف على أقساط عشرة، ثم يقول له تشتريها مني ب700، يقول نعم، فيعطيه 700 نقدا، فيكون لا باع ولا اشترى ثلاجة، إنما حقيقة الأمر أمسك ماذا؟ 700 بيده، وكان عليه ماذا؟ 1000. هذه الصورة شبيهة بماذا؟ بالعينة. يبقى يصلح قياسها على ماذا؟ يبقى يمكن أن ندل أن نضم إلى الأدلة دليلا رابعا، هو دليل القياس، أنها في معنى العينة تماما، وإن اختلفت من حيث أنه يبيع ها هنا أو ها هناك، لكن يلتقيان في علة التحايل على الربا، ولذلك لم يعتبر الشرع بما تم في العينة، فلم يسمه بيعا، وإن كان صحيحا في كل شروطه لما اعتبر الشرع بماذا؟ بالمقصد. والعبرة بالمقاصد كما هو معلوم شرعا. والله المستعان. المرجح الثاني أن منعه يلتقي مع جملة من الأصول العامة في الشريعة، ألا وهي كل ما أدى إلى شيء فله حكمه، كل ما أدى إلى شيء فله حكمه، ولا شك أنه بيع مفاسده متحققة ومعلومة. طيب، أكتفي بهذا القدر يا طلبة العلم من درسنا هذا اليوم، لنلتقي على خير يوم الخميس، والله الموفق والمستعان. اسمعوا ما يبقى لنا من الوقت يكفي لوصولنا لمسجد القبيلة، فعليه راج إياكم أن تنصرفوا راشدين مسرعين، وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كارم ورمضان.